بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. أركان الكفر أربعة، المقصود أنها أصول تولد الكفر، هذه الأمور: الكبر والحسد والغضب والشهوة. ليس مراد أن كل كبر أو كل حسد أو كل غضب أو كل شهوة توقعك في الكفر، مراد أن هذه أصول قد تنتج لصاحبها الكفر، قد يصل به الكبر إلى الكفر أو الحسد أو الغضب أو الشهوة، فهي أصول للمعاصي وبريد للكفر. قال: فالكبر يمنعه الانقياد. قد يكون كبرا يمنعه الانقياد للإيمان من أصله، يمنعه الإسلام ككبر الكافرين، وقد يكون كبر دون ذلك يمنعه بعض الطاعات، وليس متكبرا على أصل الإيمان والتوحيد والإسلام، فهذه معصية كبيرة من الكبائر. الكبر كبيرة، فإن تكبر عن الاستجابة للإسلام والتوحيد فهو كافر. فالكبر يمنعه الانقياد، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة. ولذلك على المسلم أن يحذر من هذه الأربعة الأمور. قال: فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد، وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله، وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع، وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة. وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بلي بها. فلا خلاص له إلا بالله والاستعانة به. وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بلي بها. ما هذه الأربعة؟ لا تنظر في الكتاب عندك. ما هذه الأربعة؟ الكبر والحسد والغضب والشهوة. أحسنت. ولا سيما إذا صارت هيئات راسخة، إذا صارت هيئات راسخة وملكات وصفات ثابتة، فإنه لا يستقيم له معها عمل البتة، ولا تزكو نفسه مع قيامها بها، وكل ما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة، وكل الآفات متولدة منها، وإذا استحكمت في القلب أرته الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل، والمعروف في صورة المنكر، والمنكر في صورة المعروف، وقربت منه الدنيا وبعدت منه الآخرة. بمعنى بقدر ما تقوم، بقدر ما ينال قلبه منها ويتفاوت مستقل ومستكثر. فالكافر قد سيطرت هذه الأربعة على قلبه، وعصاة المسلمين بقدر ما يسيطر عليه من هذا الأمر. وإذا تأملت كفر الأمم رأيته ناشئا منها، وعليها يقع العذاب